نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. مولانا تدعينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما ورد مخزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين. وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين. أخص به الإمام القطب حقاً وجيه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقاً وقد جمع الشريعة واليقين. ذكر العيدر القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين. عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه تدينا. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكون خير الشافعين.